بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في شرح كتاب آداب المشي إلى الصلاة، الشرح من تأليف الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله. وأصل الكتاب آداب المشي إلى الصلاة من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. موضوع درس اليوم هو باب صلاة أهل الأعذار. قبل أن نشرع في موضوع الدرس، نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لخادم الحرمين الملك عبد الله بن عبد العزيز ويعلي درجته في الجنة، وأن يوفق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لما يحبه الله ويرضاه، وأن يسدد خطاه. آمين. نعود إلى درسنا، نطلب من الشيخ حسام أن يعرض ما تيسر تحت هذا العنوان: باب صلاة أهل الأعذار، فليتفضل. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: يجب أن يصلي المريض قائما في فرض، لحديث عمران: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، ما قال على كرسي، وهذه لا بد أن نتنبه لها. فإن لم تستطع فقاعد، أكثر أو كثير ممن يصلون على الكراسي يستطيعون السجود لكن لا يسجد، يستبدل بالسجود الإيماء، وهذا لا يجزيه، لأن السجود ركن والاعتدال من السجود ركن. وإذا ترك مثل هذه الأركان تبطل صلاته. على كل حال، ينبغي التنبه، إذا كان ما يستطيع السجود لا يكلف الله نفسه إلا وسعها، لكن أكثر أو كثير من الذين يجلسون على الكراسي يريدون الراحة، يعني وإن لا يستطيع أن يسجد ويستطيع أن يعتدل ويستطيع أن، الله المستعان. على كل حال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا. يعني ما يوجد كراسي في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، يوجد أسرة. أين فقاعدا، وش معنى جالس على الأرض؟ فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري، زاد النسائي: فإن لم تستطع على جنب فمستلقيا. أين ويومئ لركوعه وسجوده برأسه ما أمكنه. أما إذا أمكنه أن يسجد فلا بد أن يسجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم، هذا ينبغي التنبه له. نعم. قال الشارح حفظه الله: خاصة في صلاة الفرض. صلاة الفرض، أي نعم، لابد من الاتيان بالأركان كلها. نعم. قال الشارح حفظه الله: من أهل الأعذار المريض، وهو يصلي الفرض على حسب قدرته، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولحديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، يعني ما يستطيع أن يقف طويلا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. رواه البخاري. وحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وتتمة الحديث: وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. قيل أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وتصح صلاة الفرض، صلاة فرض، وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر. بوحل يعني وحل الماء. بوحل ومطر لحديث يعلى بن مرة رواه الترمذي وقال: العمل عليه عند أهل العلم. نعم. قال الشارح حفظه الله: الحديث رواه الترمذي وفي إسناده مجهولان، أحدهما جهالة عين والآخر جهالة حال. قال الترمذي عقبه: وكذلك روي عن أنس بن مالك أنه صلى في ماء وطين على دابته، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول أحمد وإسحاق. نعم. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وثبت ذلك عن أنس من فعله، وصححه عبد الحق، وحسنه التوزي، وضعفه البيهقي. نعم. قال المصنف رحمه الله: والمسافر يقصر الرباعية خاصة، وله الفطر في رمضان، وإن ائتم بمن يلزمه الإتمام أتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. يعني إذا صلى خلف من يتم، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة. نعم. يعني هذه مسألة أخرى، ولو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة ولا يعلم متى تنقضي، أو حبسه مطر أو مرض، قصر أبدا لو استمر شهر أو أكثر، ما دام ما يدري متى تنقضي حاجته فله أن يترخص برخص المسافر. نعم. قال الشارح: يدل لقصر المسافر الرباعية قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. الآية. وفي صحيح مسلم عن يعلى: قلت لعمر بن الخطاب فقد أمن الناس. فقال عمر: عجبت مما عجبت منه. نعم. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. يعني المسافر يقصر ولو ما خاف، فهو يقول قد أمن الناس، ما في خوف. أي نعم. فقال صدقة. أي نعم، يعني المسافر يقصر ولو لم يخف. أي نعم. قال: وقصر النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع منذ خرج من المدينة حتى رجع، ففي صحيح البخاري ومسلم عن أنس قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرا. نعم. وللمسافر الفطر في رمضان بقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وإذا أتم المسافر بمقيم أتم. ففي صحيح مسلم عن موسى ابن سلمة قال: سألت ابن عباس رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكة إذا لم أصلي مع الإمام؟ فقال: ركعتين، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد حسن عنه قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. إذا أقام المسافر في بلد لقضاء حاجة لا يعلم متى تنقضي، ولم ينوي إقامة تزيد على أربعة أيام، أو حبسه مرض أو مطر قصل ولو طالت المدة لأنه مسافر، ولما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما في بقائه في أذربيجان لما حبسه الثلج ستة أشهر يقصر الصلاة، رواه البيهقي في السنن. قال الألباني في إرواء الغليل: وإسناده صحيح كما قال الحافظ في الدراية، وهو على شرط الشيخين كما نقله الزيلعي عن النووي وأقره. نعم. هنا لكن لو أن المسافر نوى إقامة تزيد على أربعة أيام، فمن أول ما ينزل يصلي تمام لا يقصر. نعم. إذا نوى أن يعني في نيته أن يقيم، أو في معرفته أنه يقيم أكثر من أربعة أيام، فليس له أن يقصر الصلاة من أول ما يهبط في المكان هذا. نعم. قوله: والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة: القصر والجمع والمسح والفطر. ويجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت إحداهما للمسافر. الظهرين، الظهر والعصر والعشاءين، المغرب والعشاء. نعم. وتركه أفضل، يعني قال الظهرين للتغليب. أي نعم. نعم، تغليب اسم أحدهما على الآخر. والعشاءين أيضا غلب اسم العشاء على المغرب. نعم. وتركه أفضل، يعني ترك الجمع. نعم، الجمع للحاجة، الحاجة إذا كان محتاج فالجمع أفضل. إذا كان محتاجا للجمع فالجمع أفضل. أي نعم. قال: غير جمعي عرفة مزدلفة. أي فهذا هو الأفضل. نعم، كما يقول المصنف. نعم. ولمريض يلحقه بتركه مشقة أفضل. إذا كان ترك الجمع يلحقه مشقة وهو مريض، أي نعم، فالأفضل له الجمع، لأنه صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا مطر، يعني من أجل المرض، من غير خوف ولا مرض، يعني من أجل المرض أو المشقة. وثبت الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض، واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر. نعم. وقال: الجمع في الحضر إذا كانت لضرورة، إذا كان لضرورة أو شغل. أو شغل، يعني ما هو بشغل دنيوي، انشغل يعني مثلا في جهاد، انشغل في يعني أمر انشغل به من غير إرادته. الجمع في الحضر إذا كان لضرورة أو شغل. أي نعم، إذا كان مثلا من الشغل لو ركب في باص مسافر وأبى السائق أن يقف والكل يعني لم يضغطوا على السائق، فله أن يجمع في هذه الحال. نعم، لأن هذا شغل أشغله. نعم، المسافر. قال الشارح: المسافر يقصر الصلاة، يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، ويمسح على الخفي 3 أيام بلياليها. يعني من الأشياء التي تتصور في كون الجمع أفضل، لو ركب سيارة حصل يعني زحام حتى تقريبا يفوت وقت المغرب وهو في الزحام، فله أن ينوي الجمع تأخيرا مع العشاء، وهو أفضل في حقه. نعم، المسافر. قال: المسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر في رمضان، ويمسح على الخفين 3 أيام بلياليها، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقديم أو تأخير. أيهما أرفق به يفعله، تقديم أو التأخير؟ نعم، صلى الله عليك. يبدأ وقتها من بداية الأولى إلى نهاية الثانية. يبدأ وقت الجمع من بداية الأولى، وقت الأولى إلى نهاية وقت الثانية. نعم. قال: يجوز الجمع للمسافر بين ويجوز له الجمع. ولا لا، ولا في رقم 2؟ نعم. قال: يجوز الجمع للمسافر بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما إذا جد به السير، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري. نعم. ويجوز له الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان نازلا ولم يكن على ظهر سير، لحديث ابن عباس أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة في سفرة سافرها في غزوة تبوك، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال سعيد: فقلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. رواه مسلم. يعمل بالرخصة، يعني أقول يعمل بالرخصة، إن الله يحب أن تؤتى رخصه. نعم، كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. نعم. وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا. وتركه أولى غير جمعي عرفة ومزدلفة. قال: يجوز الجمع للمريض الذي يلحقه بتركه مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الجمع للمستحاضة وهو نوع مرض. يدل لذلك حديثا عائشة وأسماء بنت عميس، وهما في سنن أبي داود بإسنادين صحيحين، ولأن المرض أشد من السفر كما قال الإمام أحمد. نعم. يجوز الجمع في الحضر لأمر يقتضي ذلك، كأن يجري طبيب عملية تستغرق ساعات يتطلب الأمر ملازمة المريض، فله أن يجمع جمع تقديم أو تأخير. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر، رواه البخاري ومسلم واللفظ له. وفي رواية مسلم من طريق وكيع وأبي معاوية قيل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا يحرج أمته. نعم، يعني في مشقة، ليس فيه خوف ولا مطر، لكن في مشقة، إما مرض وإما إيه. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرج أمته، يحملهم المشقة. نعم. قوله: وقال صحت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة. وأما حديث سهل فأنا أختاره، وهي صلاة ذات الرقاع، طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم، ثم سلم بهم. متفق عليه. وله أن يصلي بكل طائفة صلاة ويسلم بها، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. ويستحب حمل السلاح فيها لقوله تعالى: وليأخذوا أسلحتهم، ولو قيل بوجوبه لكان له وجه، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. يعني إذا لم يكن هناك مرض، لم يكن هناك أذى من مطر ولا مرض، فيكون جناح إذا لم يحملوا أسلحتهم. نعم، هذا وجه الاستدلال، فهذا يدل على الوجوب، لأن الواجب تركه يأثم تاركه. ولا جناح عليكم إن كان بكم هذا من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحة، مفهومه أنه إذا لم يكن بكم أذى من مطر ولم تكونوا مرضى فعليكم جناح إذا وضعتم أسلحتكم. نعم، ومعنى هذا أنه واجب، الواجب هو الذي يأثم تاركه. نعم، ويثاب فاعله. نعم، فلو كان مستحبا حمل السلاح فقط لما أثم بترك حمله، لأن المستحب هو الذي يعني لا يأثم بتركه، وإذا فعله يكتب له أجر. نعم. قال الشارح: صلاة الخوف جاءت في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أوجه متعددة. الأول حديث صالح بن خوات عمن شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، ويدل على وجوب صلاة الجماعة. أينام. هم في حال الخوف يصلون جماعة، فكيف إذا كانوا آمنين يأتيهم من يفتيهم ويقول صلاة الجماعة ليست واجبة؟ الله المستعان. إذا كانوا في حال الخوف والمسايفة يصلون جماعة، صلاة عليهم يعني لم يعذروا بترك الجماعة، فكيف إذا كانوا آمنين؟ من باب أولى أنهم لا يعذرون بترك الجماعة. طائفة صفت معه، وطائفة أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو. نعم. فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. أين أتموا لأنفسهم والرسول واقف. أين. اللهم صل وسلم على رسول الله. أي نعم. ثم انصرفوا. أين أحسن الله إليك. يقرأ الفاتحة وسورة. يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويرفع. أين. ويسجد سجدتين جلسة بين السجدتين. أين. ثم يتشهد. أين. ثم يسلمون وينصرفون وجاه العدو. تأتي الطائفة الأخرى. أين. فتكبر خلف الرسول صلى الله عليه وسلم فيصلي بهم الركعة الباقية. هو يسلم ثم يقومون يتمون لأنفسهم. أين. واضح إن شاء الله. أين. قال أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاتهم ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. ثم سلم بهم. أين. أين. يعني كانوا أتموا لأنفسهم وهو جالس. أين. لم يسلم حتى إذا عادوا يعني من الركعة سلم بهم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. قال رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم تعيين الصحابي وهو سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه وهذه الصفة هي التي اختارها الإمام أحمد كما ذكره المصنف. الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو فصففناهم فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه وسجد سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم ركعة بمن معه ولا لا نعم بهم طيب بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. رواه البخاري ومسلم. هذه صفة أخرى. الثالث حديث حذيفة رضي الله عنه عن ثعلبة ابن زهدم قال كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فقال حذيفة أنا فقام حذيفة فصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذي خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقبوا. يعني اكتفوا كل واحد كل طائفة اكتفت بركعة واحدة. نعم. رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وإسنادهما صحيح ومثله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد وصف الناس خلفه صلى بذي قرد. على كل حال ما ضبطت بالحيل لكن أحفظ قرد. نعم يمكن تضبط بغريب الحديث. نعم. وصف الناس خلفه صفين صفا خلفه وصفا موازي العدو فصلى بالذي خلفه ركعة بالذين خلفه ركعة ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. رواه النسائي بإسناد صحيح. يعني كل منه اكتفى بركعة واحدة. نعم.

لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، فإذا كان خوف وأمكن أداؤها صليت بأي صفة من الصفات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتد الخوف ولم يمكن أداؤها جماعة صلوا رجالا أو ركبانا، يعني وقوفا رجال على أرجلهم أو ركبانا على الإبل أو على السيارات أو نعم، لقول الله عز وجل فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ولما في صحيح البخاري عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وفيه بعد وصف صلاة الخوف وفيه بعد وصف صلاة الخوف فإن كان خوف هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال مالك قال نافع لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على رسول الله. نكتفي بهذا القدر، يعني العنوان القادم باب صلاة الجمعة، انتهى يعني ما يتعلق بصلاة الجماعة، ونكتفي هذا اليوم بهذا القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على رسول الله. من هو صاحب السؤال هذا؟ من صاحب السؤال؟ اللي ما يبين نفسه ما يعني ما في شيء سؤال، لكن أريد أن أسأل حتى يتضح السؤال. سؤال ليس واضحا، سؤال مجمل. من صاحب السؤال؟ خلاص بس. يا أخي أنتم تلصقونها على ناس ما ليس لهم. أنت صاحب السؤال؟ أقرأ. أنت صاحب السؤال هذا؟ أي بارك الله فيك. هل يجوز صلاة الميت على الشيعة تقول؟ ها؟ من تقصد بالشيعة؟ الرافضة الذين يطعنون يعني بالنبوة، يقولون الوحي ما انقطع لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، صار الوحي ينزل على علي أو على فاطمة وعلي يكتب لها، ولما ماتت فاطمة صار ينزل على علي. ها؟ هؤلاء لا صلاة لهم، فكيف تصح الصلاة عليهم؟ أصلا هم ما يصلون. اسمع هي أدري، لكن الشيعة أحيانا يطلق لفظ واسع، يطلق على من لم تصل بدعته إلى الكفر، يعني يفضلون علي على أبي بكر وعمر فقط ولا يزيدون على ذلك. هؤلاء من 72 فرقة داخل الملة لا يصلى عليهم مسلمين. شفت كيف؟ أنت فصل، يعني لابد من التفصيل، لأنهم ليسوا اللي يسبون الصحابة، ويعني لأنهم صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أخبث من اليهود والنصارى، لأن اليهود قيل لهم من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب موسى. وقيل للنصارى من أفضل أهل ملتكم؟ قالوا حواري عيسى. وقيل لهؤلاء من شر أهل ملتكم؟ قالوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهم في هذه المسألة أخبث من اليهود والنصارى. على كل حال، من علمت أنه بهذا المقدار لا تصلي عليه ولا كرامة. حياك الله. نعم. ها؟ كان الرسول صلى الله عليه وسلم مكس 10 أيام. نعم. صبرهم قصر. نعم، لأنه لا يدري متى ينقضي متى ينقضي؟ يعني هو يعني ما كان يعني الجمع في هذا جمع العلماء أنه لا ما كان يعني يعلم أنه سيقيم أكثر من 4 أيام، لكن بقي 10 أيام هو لا يدري متى ينقضي شغله. أي ليس إذا علم المرء أنه سيمكث 4 أيام فزياد فأزيد أربعة فليس له أن يقصر من أول يوم. أين؟ نعم يا شيخ. ها؟ هل يجوز للمعتمر؟ ها؟ ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ ويقول خذوا عني مناسككم. يقول خذوا عني مناسككم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا. 4 عمر كل عمرة بسفرة مستقلة. نعم يا شيخ. إذا دخل الوقت على كل إذا ما تستطيع أن تصلي إلا وأنت على كرسي فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الوضوء كل ما دخل وقت الصلاة تتوضأ إذا كان معك على كل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم أقرب أقرب ما أسمعك إلا إذا حطيت عين أقرب. عليكم السلام ورحمة الله. أقرب. لا لأنك إذا صليت الجمعة ما صليت ظهرا صليت جمعة. إذا كنت مسافرا يجوز أن تصلي الجمعة نيابة عن الظهر لكن لم تصلي ظهرا. وجمع صلاة العصر ما إذا صليت الظهر لو لم تصلي جمعة وصليت الظهر ركعتين أي نعم على أساس أنه ظهر فلك أن تجمع العصر، لكن تصلي جمعة ما تجمع معها العصر. نعم أي لأنه لا يجمع العصر إلا مع الظهر. نعم حياكم الله. مرحبا. عليكم السلام. ها شلون يأذن على الميت؟ لا الصلاة عليه الصلاة عليه. لا هذا بدعة هذا بدعة. أي نعم. ها الصلاة الجنازة بس إلى شهر إذا دفن وأنت ما صليت عليه إلى شهر تصلي عليه في القبر، لكن إذا مضى شهر خلاص انتهى. هنا. نعم حرر سؤالك ما فهمته أنا. إلى منطقة الجنوب ويعني والجو يعني وجده جميلا ويريد أن يقيم أكثر من 4 أيام، لكن طرى عليه أنه يسافر قبل 4 أيام خلاص يبدأ برخص السفر إذا غادر الله، لكن على نيته الأولى لا يقصر. اي نعم نعم. ها صلاة شو يقول؟ اي صلوا بنعالكم لكن في الرمل يعني كما كانت حصبة، اما الان في الفرش وتأذي الناس واستنكارهم يعني ما يسوغ ان تصلي بنعالك، لان هذا يحدث تشويش ويحدث استنكار ويحدث تلويث للفرش، أنت في غنى عنها. لو كنت في صحراء في رمل أو لو كان المسجد كما كان في القديم ليس فيه فرش إنما فرش بالرمل أو بالتراب فلا بأس. ها يكون سنة. إيش سلس البول؟ هذا سلس دائم سلس دائم يعذر إذا توضأ عند دخول الوقت فيعذر بخروجه ولا ينتقض وضوءه حتى يصلي هذا الوقت. ها إذا دخل الوقت توضأ ثم إذا استمر لا يضرك حتى تصلي الصلاة التي توضأت لها. واضح؟ لا ما ي... لكن شوف قبل الصلاة أو قبل دخول الوقت، في فرق بين دخول الوقت وبين الصلاة. إذا دخل الوقت يتوضأ من به سلس أو استطلاق ريح أو غيره، حدث دائم، يتوضأ إذا دخل الوقت ويصلي يعني ذلك الوقت ولو خرج منه ما خرج، لا يضره، لا ينتقض وضوءه، حتى إذا دخل وقت الثاني يتوضأ من جديد إذا استطاع. نعم نعم يا شيخ. وعليكم السلام. سبق أن عملت عمرة، أنت جيت من مصر وسويت عمرة صحيح؟ الآن جيت للمدينة. أنت مريت المدينة قبل مكة. نعم. لا هو ما دام أنك يعني في سفرة، ما زلت في هذه السفرة فهي عمرة واحدة، لا تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. ليس مشروعا، النبي ما فعل هذا، ويقول خذوا عني مناسككم. اللهم صل وسلم. وشيء يخرج عن سنة الرسول يعني لا قربة فيه. لكن لو خالفت وجيت التنعيم وقلت لبيك عمرة، قلنا لزمتك، لا بد أن تتمها. أي نعم. اقرب لا تصل هذاك بسبك بالنظر، لا تجي من ورائي، تعال قدامي. نعم. أنا طالع من مصر أقصد هنا في المطار ولا؟ إذا جاوزت بنيان المدينة التي أنت فيها، هل المطار خارج البنيان ولا لا؟ خارج البنيان، منعزل عن المدينة. خلاص إذا كنت في المطار فتقصر وتجمع. نعم. وين اللي عند إذني هذا؟ ها؟ نعم. أوه. قبل أن تصلي على الميت الحاضر ما في بس مثل ما فعلنا البارحة. نعم حياك الله في المغرب. نعم. خلاص أنت عملت العمرة وجيت للمدينة، تبغى ترجع ثاني، هذه سفرة أخرى مسافة 500 كيلو. ما رحت مكة، ما تخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، هذا غير مشروع الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة. أي نعم، هذا يقرر هذا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين. نعم. عليكم السلام. أي على كل حال مسلم هو. ما يجوز انك اقول ما يجوز ان تسيء الظن به الا اذا علمت انه اتى به، يعني تيقنت انه اتى به من حرام. لا يا اخي هذا من احداث الفتن. اي نعم لابد من حسن الظن بالمسلم. اي نعم حياكم الله. نعم يا شيخ. ها؟ لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسوله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه. الأخ يسأل يقول هل الأشاعرة من أهل السنة كذا؟ من تقصد بالأشاعرة؟ نعم. الذين يفوضون المعنى والكيف، ما يقولون بمقولة الإمام مالك إمام أهل السنة إمام أهل دار الهجرة، المعنى معلوم والكيف مجهول. هذا ليس من الإمام مالك ولا من منهجه. أي نعم، هذا الذين تقصد. أما إن كنت تقصد أبا الحسن الأشعري فهو رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. أي نعم، حتى كثير من أئمة الأشاعرة في آخر أعمارهم رجعوا عن مقولتهم. فحدد مقصودك حتى يتضح الجواب. أما الذين يفوضون المعنى والكيف يقولون كلها نفوضها وكل نص أوهم التشبيه على حد قول صاحب الجوهرة فأوله أو فوض ورم تنزيها، فهؤلاء ليسوا من أهل السنة. أين أهل السنة يقولون المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة، هذول أهل السنة. واضح؟ نعم يا شيخ. مرحبا. ما شاء الله 10 كيلو إمام أنت في مسجد يبعد عن القرية التي تسكنها 10 كيلو. أي الله المستعان. أي لا ما تصلي قصد لأنك دائم أنت في المسجد كأنك صاحب إقامة. أي نعم، ربما إذا وصلت المغرب تجلس إلى العشاء صاحب إقامة في المسجد. أي نعم، أو ربما تقيم 5 فروض. أي فأنت صاحب إقامة في المسجد، الأحوط ألا تترخص برخص المسافر. حياكم وراء عاد اليسرى. نعم ترك السنة، القبض سنة في حال القيام، والسدل هذا ترك السنة، صاحب السدل ترك السنة. يعني في بعض يعني بعض المالكية يقولون الإمام مالك سدل، ويجيبهم يعني الآخرون بأن الإمام مالك ضرب على القضاء حتى تخلعت يداه فلا يستطيع أن يقبض. أي نعم، فظنوا أن هذا من عمل الإمام مالك وأنه من السنة، وهو ليس، إنما عمله ضرورة لا يستطيع أن يقبض. وحديث القبض رواه الإمام مالك في الموطأ، فالحجة بروايته لا بفعله. أي نعم، مع أنه لا يرى هذا، يعني ما في نقل عنه أنه يرى أن السدل هو المشروع. نعم نعم لا لا يجوز. أقول تكفير المسلم كقتله، لعن المسلم كقتله، لا يجوز تكفير المسلم. المسلم من يكفره؟ إنما يكفر الكافر، يكفر من كفره الله ورسوله. لا، بعض الناس يعني حصل بهم التساهل إلى أنه يقولون ما يجوز تكفير النصارى واليهود. حتى أن شيخنا محمد خليل هراس رحمة الله عليه، يعني كبار أنصار السنة والجماعة، درسنا في كلية الشريعة في مكة، يذكر أن أو ذكر أن في مصر استدعوه في القسم وقالوا أنت تكفر إخواننا النصارى واليهود؟ قال أنا ما كفرتهم، الله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. أنا أتلو هذه الآيات، يعني تريدون أن تخاصموا الله عز وجل؟ الله كفرهم وكفر من كفره الله. فالمسلم لا يكفر، إنما يكفر الكافر. واضح؟ أي نعم، المسلم من كفر المسلم، وليس يعني طبعا المسلم هو المسلم أينما كان، فالذي يكفر يرجع تكفيره عليه. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. طيب نختم بخير، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.